يقول هذا في بعض المناطق بعض الناس لا يصلون مع الإمام ركعتين الجهريتين فيقون خارج المسجد، فإذا أتم الإمام ركعتين الجهريتين دخلوا وصلوا الركعات السرية ركعة أو ركعتين، بحجة أن الإمام لا يجيد التلاوة، بحجة أن الإمام، فهل هذا صحيح؟ الفعل غير صحيح، هذا الفعل غير صحيح، هذا الفعل غير صحيح، يدخل ويصلي من وراء الإمام من بداية الصلاة، فإن أصاب فلكم ولهم، وإن أخطأ فلكم وعليه، عليه يتحمل ما يتحمله. لكن يفصل الأئمة بين من بين كون الذي يخطأ من يصلي خلفه كلهم مثله أو أقل منه، وبين أن يكون فيهم من هو أحسن منه. فمن العلماء من يرون أن القارئ الذي يحسن التلاوة لا يجوز له أن يصلي خلف من يسيئها، بمعنى يخطئ فيها الخطأ واللحن الجلي، وبعضهم يرى بطلان صلاته خلفه. ولهذا نقول لهؤلاء إذا كان لا يجيد التلاوة، إذا كان المقصود الصوت ففعله غير صحيح، أما إذا كان المقصود يخطئ الخطأ الظاهر يقلب الفتحة ضمة والضمة كسرة ونحو هذا أو الحرف بغيره، فهنا إذا كان لا يغير معنى القرآن يصلون خلفه، وإذا كان يقع في أخطاء شنيعة فإذا وجد غيره صلوا خلف غيره، وإلا صلوا خلفه لا يضيعون الصلاة، لا يضيعون الصلاة، لكن لا بد من أن يعلموا حقيقة أنه يسيء القراءة، لأن بعض الناس قد لا تكون له دراية بالقرآن الكريم فيرى أن التالي قد أخطأ، وربما ما يكون أخطأ، ربما قد تكون القراءة التي قرأها يقرأ بها بعض العلماء، وبعضهم سألني بعض المرة وقال أنه يقرأ صراط الذين بالسين وليس بالصاد، السين قراءة بعض العلماء، بعض القراء بعض الأئمة اهدنا الصراط بالسين هي قراءة، هي قراءة، فينبغي تنبه لهذا.